رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مؤجلة. المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشتعان. مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. كما قص الله عليك أيها النبي أخبار موسى وفرعون يقص عليك أخبار الأمم السابقة، وقد أنزل الله عليك هذا القرآن الذي هو عظة وعبرة وذكرى لمن يتذكر. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. من أعرض عن القرآن ولم يتبعه ويعمل به فإنه يتحمل إثما عظيما لأعراضه وإهماله باقين في العذاب الأليم أبدا، وساء ذلك الحمل الثقيل من الذنوب، وقبح هذا الذي خلدهم في جهنم. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يوم ينفخ الملك في القرن لقيام ساعة والبعث بعد الموت، وتسوق الملائكة الكفار الأشرار وهم زرق العيون والألوان من هول ما شاهدوا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. يتهامس الكفار فيما بينهم بصوت خافت، يقول بعضهم لبعض ما بقيتم في الدنيا إلا عشرة أيام لقصر مدة وسرعة مرور زمن. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. والله أعلم بما يقولون ويخفون فيما بينهم حين يقول أسدهم رأيا وأكثرهم علما ما بقيتم في الدنيا إلا زمنا يسيرا لما عينوا من طول يوم القيامة. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عودا ولا أمتا. ويسألك الكفار أيها النبي عن نصير الجبال فأجبهم بأن الله سوف يسيرها هباء منبثا ويزيلها من على وجه الأرض، فيجعل الله الأرض مستوية منبسطة ملساء لا يشاهد الإنسان فيها ارتفاعا ولا انخفاضا بل على هيئة واحدة. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. في يوم القيامة يسرع الناس إلى صوت الداعي لموقف الحشر، ليس لهم محيد ولا مفر من ذلك، وصمتت أصوات الخلائق خضوعا ورهبة من الرحمن فلا تسمع إلا صوتا خفيا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يوم القيامة لا تنفع الشفاعة أحد من الناس إلا إذا أذن الله لشافع ورضي عن المشفوع له، وهذا للمؤمن الصادق. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يعلم الله ما بين أيدي العباد من أمور الآخرة وما خلفهم من أمور الدنيا، ولا يحيط العباد بالله علما بل علمه محيط بهم. فعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وخرعت وجوه العباد لله الحي الذي لا يموت وذلت له القائم على تدبير الكون، وقد خسر وهلك يوم الحساب من أشرك بالله شيئا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ومن يعمل الأعمال الصالحة مع الإيمان بالله فلا يخشى من ربه أن يظلمه بزيادة سيئاته أو يهضمه بنقص حسناته. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وكما دعا الله أهل الإيمان إلى البر والإحسان وحذر الكفار من المعاصي والأثام، أنزل هذا القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين ليفقهه الناس، وبين سبحانه في كتابه أنواع الوعيد عسى أن يتقي الناس ربهم بالعمل بشرعه، أو لعل القرآن يحدث لهم خشية واتعاظا فيعتبروا.